بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يتم مع سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد. مرحبا بسماحة الشيخ في بداية لقائنا هذا. مرحبا بكم. يقول: أولا، ما الفرق بين العزم والنية؟ وهل العزم هو النية؟ وكيف التلفظ بها، أي بالنية، وفقكم الله. يا أخ، تقول: ما الفرق بين العزم والنية؟ وما حكم التلفظ بالنية؟ نقول لك يا أخي: العزم هي النية، وهو أنك تعزم على أنك ستصلي أو ستتوضأ أو ستطوف أو ستقرأ القرآن إلى غير ذلك من أنواع العبادات، فإنه لا بد فيها من نية. والنية هي القصد، وهو أنك تقصد بأن تعمل هذا الشيء تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. والعلماء فسروا النية، قالوا إنها هي القصد والعزم على فعل الشيء. أما التلفظ بالنية بأن يقول: نويت أن أصلي لله 4 ركعات صلاة العشاء فرضا خلف هذا الإمام، أو نويت أن أطوف بالبيت الحرام 7 أشواط طواف العمرة أو طواف الحج أو طواف الوداع، أو يقول: نويت أن أسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط لله تعالى، وما أشبه ذلك. نقول لك: هذه من البدع التي لا أصل لها. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. لا يجوز أن يتلفظ الإنسان بمثل هذا قائلا: نويت أن أصلي الظهر أو العصر أو ما أشبه ذلك. إنما الأعمال بالنيات، والنية كما قلنا محلها القلب. والتلفظ بالنية لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه، فالذين نقلوا لنا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة وحديث عائشة وحديث أبي حميد الساعدي وحديث أبي سعيد الخدري وغيرها من الأحاديث، كلها تدل على أن الرسول لا يتلفظ بالنية. جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فلاحظ قول عائشة: يفتتح الصلاة بالتكبير، إذ لو كان يتلفظ بالنية لقالت: يفتتح الصلاة بقوله نويت، لكن كون يفتتحها بالتكبير دل على أنه لا يتلفظ بالنية. هذا من جهة فعله، والأحاديث في هذا كثيرة، بل الصحابة نقلوا لنا اضطراب لحيته في قراءته في السرية، وسألوه عن السكتة التي كان يسكتها بعد تكبيرة الإحرام وقبل أن يقرأ، فقال له أبو هريرة: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي ما تقول؟ يعني بعد تكبيرة الإحرام وقبل أن تقرأ. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. مما يتضح أن الصحابة نقلوا لنا كل شيء، فلو كان الرسول يتلفظ بالنية لنقلوا، لأن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. والرسول يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: والله لو بقي أحدهم عمر نوح يفتش هل كان الرسول يتلفظ بالنية عند إرادة الصلاة أو غيرها، والله لا يجد لا في حديث صحيح ولا ضعيف بل ولا موضوع. ثم رد القول بالتلفظ بالنية، رده من هذا ومن جهات أخرى، وهو قوله سبحانه وتعالى: قل أتعلمون الله بدينكم؟ قال: إن الآية تدل على عدم التلفظ بالنية، لأن الصلاة دين والطواف دين، امتثالا لأمر الله وأمر رسوله، فإذا قلت نويت أن أصلي كأنك تعلم الله بأنك تصلي، فكأن الله لا يعلم حتى تقول لنويت. وهذا ما نقول: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. والحاصل أن التلفظ بالنية بدعة، وأن محلها القلب، وأن النية هي القصد وهي العزم على فعل الشيء كما قرره أهل العلم، والله أعلم. أحسنتم. يقول: صلاة الفجر أحيانا لا أؤديها في وقتها، بل وأصليها عند قيامي من نومي بعد طلوع الشمس، ولا أدري أمقبولة هي أم لا، وكيف تكون صلاتي مقبولة؟ أفيدوني وفقكم الله. يا أخ، تقول إنك في بعض الأحيان لا تصلي الفجر إلا إذا استيقظت من النوم بعد طلوع الشمس. يا أخي، هذه جريمة كبيرة، وهذه معصية عظيمة، فإنه يحرم على المسلم أن يؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها، بل يجب عليك أن تصلي في وقتها. وأنت إذا أخرتها حتى يخرج وقتها أنت مجرم وعاص لله سبحانه وتعالى، والله هو الذي يتولى عقابك، لا يجوز لك. أما لو حصل من غير قصد مرة ولم يكن عادة، فهذا أرجو أن تكون معذورا، بل عليك أن تعمل الأسباب التي من أجلها تتنبه في الوقت لأداء الصلاة مع المسلمين في مساجدهم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسافرا، ولما مشى أول الليل وانتهى إلى آخر الليل أراد أن ينام، لم يستطع أن ينام إلا وقد وكل بلالا يوقظهم من الصلاة. قال بلال: يا رسول الله، أنا ألتزم بإيقاظكم بالصلاة. فعند ذلك نام النبي ونام الناس بعدما التزم لهم بلال بأنه يوقظهم، لكن لم يستيقظوا إلا من حر الشمس. فقام فزعا صلى الله عليه وسلم فقال: أين بلال؟ فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. ثم قال الرسول: ارحلوا بنا، فإن هذا موضع حضرنا فيه الشيطان. فمكث غير بعيد فتوضأ وصنع كما كان يصنع كل يوم. هذا يدل على أن الإنسان إذا لم يفرط لا شيء عليه، ليس في النوم تفريط، لكن لا بد أن يجعل أسباب، ساعة أو جار يوقظه للصلاة، كما فعل الرسول، لم ينم حتى التزم لهم بلال يوقظهم، ولولا ذلك لم ينم، بل بقي منتظرا لصلاة لطلوع الفجر. فبهذا يتضح أن الإنسان عليه أن يتخذ الوسائل التي توقظه للصلاة، إما ساعة وإلا جار يضرب عليه الباب أو ما أشبه ذلك. أما من أنه يتخذها عادة مستمرة وينام فلا يقوم إلا بعد طلوع الشمس، لا شك أن هذه معصية وخطأ وجريمة. نرجو من الله لنا ولك التوبة النصوح، وأن تلاحظ الصلاة وأدائها في وقتها، فإنه يحرم أن يؤخرها إلى أن يخرج وقتها، والله أعلم. أحسنتم. يقول: عند سماعنا لموعظة ما نخشع ونتوب ونقول إن شاء الله لن نعود، ولكن ما تمر مدة حتى ننسى ونعود في لهونا وما كنا عليه، فما هو الحل؟ أفيدونا حتى لا نكون بين ذنب ثم توبة. لا شك يا أخي، تقول إنك تسمع الموعظة وتتأثر بها، ولكن عما قليل تشهو وتلهو. الشهو واللهو هذا من طبيعة الآدمي، لابد تارة وتارة، ما لم يؤدي الشهو واللهو إلى معصية محرمة وارتكاب جريمة، وإلا القلوب تصلى تارة وترق أخرى. والمواعظ القلوب كالشياط للأبدان، وما دام أن قلبك يتعظ ويلين وعينك تدمع عند سماع المواعظ وإقبالك للآخرة وما سيفعل الله بالإنسان، هذا من علامات الخير لك إن شاء الله. وقد ذم الله أصحاب القلوب القاسية، قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. والآية الأخرى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، إلى غير ذلك. إنما الذي نحبه لك ونشير به عليك أن تلازم التقوى دائم بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن تبعد عن كل ما من شأنه يبعدك عن الله من ارتكاب المحرم وفعل ما لا يجوز. أما مجرد اللهو ومجرد النسيان فهذا يحصل، وهذه طبيعة بني آدم، وحصول الذنب يقع، لكن على الإنسان أن يتوب توبة صادقة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حكى ابن حجر رحمه الله يقول: إن رجلا أطاع الله 20 عاما ثم عصاه 20 عاما، فبينما هو ينظر وجهه في المرآة إذ أبصر الشيبة في لحيته فاغتم لهذا وحزن، فسمع هاتفا يقول، يسمع صوته ولا يرى شخصه، سمع هاتفا يقول: يا هذا أطعتنا فشكرناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك، فارجع إلى الله فإن الله يقبلك. والله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فعليك دائما بقراءة كتب الوعظ، ودائما تذكر عظمة الله وأحوال الآخرة وما به يلين قلبك، بما حتى تستطيع من أداء فرائض الله وأداء الواجبات وتبتعد عن المحرمات. وفقنا الله وإياك وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه، ورزقنا جميعا التوبة الصادقة، والله أعلم. أحسنتم. حثنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه على المرأة الصالحة والظفر بها، ولكن كيف أختار المرأة وكيف أعرف ذلك وأنها امرأة صالحة؟ فالدين لا يرضى بالتعارف حتى النظرة عندنا تكاد تكون ممنوعة. أرجو الإجابة وأن تفيدوني بالتفصيل، وفقكم الله. يا أخي، تقول: إن الرسول حتى باختيار الرجل الزوجة الصالحة وهي ذات الدين، كما في الحديث: اظفر بذات الدين تربت يداك. وتقول: كيف أستطيع أن أعرف أنها ذات دين في حين أن الرجل لا يستطيع أن ينظر إليها؟ الدين لا ينظر إليه، والشريعة أباحت لك أن تنظر إليها إذا كانت لك رغبة في تزوجها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يتزوجها فإن استطاع أن ينظر منها ما ينظر فليفعل، أو كما ورد، يعني ينظر إلى وجهها ويديها إن أمكن، فهو يباح لك ما دام أن لك رغبة في تزوجها. أما كيف تعرف الدين؟ بالسؤال. أنت لو رأيتها لا تعرف أنها دينة بوجهها ويديها، فتعرف أنها نشأت في بيت صالح وأنها دينة تقية بسؤال الناس وجيرانها والذين يخالطون أهلها ويلابسون بيتهم، تعرف هذا. فكثير من الأحكام لا تثبت إلا بالشهود، شاهدين. القاضي مثلا لا علم له بكل شيء، ولكن الرسول يقول: البينة على المدعي. فالأحكام لا تثبت إلا بشهادة فلان وفلان وما أشبه ذلك. فأنت عليك أن تبحث عن سلامتها وعفتها ودينها واستقامتها، تبذل الوسائل التي تتوصل إلى معرفة صلاحها. فإذا أخبرك من تثق به إذا تقدم إلى خطبتها. هذا هو الطريق الذي به تعرف أن المرأة صالحة دينة أو بالعكس، والله أعلم. أعتقد أن الشيخ أجاب الإجابة إن شاء الله المسددة، ولكن كأنه يشير إلى بعض المتغربين أو بعض الذين ينظرون إلى المرأة على أنها لابد أن تخرج مع الإنسان إلى المنتزهات والأندية وبعض الأمكنة لكي يعرف مدى صلاحها ومدى مواظبتها على الصلاة وما إلى ذلك. هذا غلط، إيش يدري عن صلاحها إذا ظهرت ويا الأندية؟ قد تصلي بمجمع من الناس ومرأة من الناس ولكن البلاء تحت ثيابها. نعم، هذا غلط، كون انك تبي تغتر تخرج معها مع عليها نص يوم او ربع يوم او ثم تعجب بها، فلا يمكن ان تعرف صلاحها من فسادها من استقامتها من عدمه الا بمن يخالطها ويخالط اهلها المدة المعروفة، اما مجرد صحبتهم يوم او ما اشبه ذلك فكل هذا لا تستطيع أن تعرف بها مدى صلاحها من عدمه، والله أعلم. أحسنتم أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، وإلى لقائنا القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.